حصريا على موقع djkimo.com. قال ايه ده شغلني، ده خطفني قتلني سحرني، فعن الحلوين ضيعني، اللي بيحصل لي ده ايه؟ قال ايه بشتاق له اكتر من ناس واهله، عايز اسكن روحه وعقله، وقولوا لي ده يطلع ايه؟ قال ايه بسهر افكر بالليل، مش شوق واللوم والويل، شكلي تعودت عليه، قلبي بيشوفه بيرقص ليه؟ طب ليه لا يكون واقع في غرامه ومحدش سمع ليه؟ قال ايه شربتي أكلتي، مهتم بلبسي وشكلي، تفتكروا ده يقصد إيه؟ قال إيه بحكيله واشكيله همي وغنيله، وعيوني عليه بيغيره، حد يفهمني ده إيه؟ قال إيه بسهر أفكر بالليل، مش شوق واللوم والويل، شكلي تعودت عليه، قلبي بيشوفه بيرقص ليه؟ حصرياً على موقع djkimo.com.